السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه فمن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. دائما نسعد بذكر الله تعالى. قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقد قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، وكذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. استعينوا بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. أحبك الله يا عصام ابن إبراهيم. عليكم السلام ورحمة الله يا نور الإسلام. فالأفضل التمام أو القضاء في الصلاة؟ كيف التمام أو القضاء؟ وضح سؤالك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا الكريم؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. ربي أن ينفع بك الأمة الإسلامية ويمتع بك ويرزقك الصحة والعافية، اللهم آمين. ولك والسامعين والسامعات بمثل، بارك الله فيك. لم أقف على خبر في هذا الصدد. يعني جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. طيب شيخنا، المعينات على طلب العلم الشرعي، في طبعا، لا عفوا، بس أستمر في الإجابة على السؤال الأول. في بعض العلماء يقولون بعدم وجود النوم في أهل في الجنة، ويستدل بعضهم بقول الله تعالى: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، فيفسر البرد بالنوم، ويستدل ببيت شعر فيه: بردت مراشفها علي فصدني عنها وعن قبلاتها البرد، أي النوم. ولكن الطبري رحمه الله يتعقب هذا القول بما حاصله، أن تفسير كتاب الله عز وجل يكون بالغالب المشهور من لغة العرب لا بالنادر المهجور، والله أعلم. نعم. المعاناة على طلب العلم يا شيخنا، وهل تفضل أن يعني يتأرجح طلب العلم مثلا الدنيوي بين العلم الشرعي والدنيوي، يجمع بينهما يعني، أم ينتظر حتى ينتهي ويفرغ القلب يعني؟ لا، يعني في كليتي مثلا، سبيل المثال، علوم جامعة المنوفية، بالجامعة لا ما سميش يعني، يعني إذا كان يمكنه الانتهاء وفي أثناء الدراسة يحفظ ما استطاع من كتاب الله ويقرأ كثيرا في سنة رسول الله، بإذن الله يصل إلى شيء طيب إن شاء الله. شيخنا ربنا يحفظكم وإياكم، جزاك الله خير يا هشام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. الحمد لله. لو سمحت انا عايز اسال على شقة اللي هي الشقة اللي بتتكلم فيها يعني. نعم. طيب بيت الابن وبعدين الاشياء اللي سماها حرام، لعند القهوة حلوها، فمش عارف هو عفوا. انا واحد مضطر ليها. خلاص. ما عندوش سكن، ممكن ياخدها؟ عفوا. مش انتوا دفعتوا الفلوس خلاص؟ هو دفع ودفع اقساط. خلاص يستمر ما فيش مشكله، معذور بجهله. طب هو عنده شقه ثانيه وكده يصرف شقه ثانيه. ما فيش مشكله، معذور بجهله، عايزين تبيعوها بيعوها، ما فيش مشكله عليكم. الحمد لله، يعني حضرتك من كده خلاص ما فيش علينا اسم، الحمد لله. باذنك يا رب. الحمد لله، جزاك الله كل خير واستغفر الله الجنه يا رب العالمين. وياك وياك. مرحبا يا مصباح الظلام، مصباح المنير. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لا أنا عندي سؤال. تفضل. أنا ما أخذت من لا أخذت من الأذان عن طريق الإذاعة. كيف ما حكم الأذان عن طريق الإذاعة؟ الإذاعة ها؟ بحط من كثير من المساجد يعني بتستعمله يعني الراديو يعني للأذان. يعني يستغنون يستغنون بأذان الإذاعة عن الأذان في المسجد؟ لا لا لا يجوز هذا. الله يسلمك. أنا يعني كلمت أحد يعني قبل لا يعني. الله يكمل. السلام عليكم. مرحبا بك يا أبا البخاري ومسلم. مرحبا بك يا شيخ محمد طعيمة، حفظكم الله. حفظك الله يا محمد أبو. يسأل سائل يقول: هل يجوز التسبيح باليد اليسرى لأن أيدي اليمنى مشغولة بالحاسوب؟ نعم، والروايات التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيمينه، لفظة يمينه شاذة من الناحية الحديثية، لفظة يمينه شاذة من الناحية الحديثية، فالأمر فيه سعة. تزول طعمنا البقر سنها أقل من سنتين ولكن وزنها 600 جرام، ينظر لي كسرت أم لم تكسر. ظهرت لها أسنان هنا سنتان بعد سقوط الأسنان اللبنية أم لا؟ جزاك الله خير يا سمير. ما الأفضل، ذبح الأضحية قبل العيد أم بعده؟ لزاما أن تكون بعد العيد. إذا ذبحت قبل العيد ليست بشعيرة، إنما شاتك شاة لحم ليست من النسك في شيء. قال عليه السلام: من ذبح قبل الصلاة فليعد مكانها أخرى. السلام عليكم. اتفضل. احبك الله الذي احببتنا له. سؤال بس، هل حضرتك شفنا بتنهى عن مذهب معين يتبع مذهب الاربعة؟ وحضرتك وهل حضرتك بتذم الائمة الاربعة؟ انا عايز تجاوب ازاي، يعني عايز بس ارجع الفنا بنقطه حضرتك بس. انا اريد بس اسمع جواب حضرتك. بارك الله فيك وشكر الله لك على تثبتك، وصدق الله العظيم إذ قال: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الأئمة الأربعة أئمة علم وأهل علم وأهل فضل رحمة الله تعالى عليهم جميعا، وكلامهم موقر، كلامهم موقر. لكن إذا خالف إمام منهم دليلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدم علمه بالدليل أو الاستدلال بحديث يرى صحته وضعيف، وخالفه إمام آخر من الأئمة وأتى بدليل صحيح، أنا مع الدليل الصحيح لا أقدم قول أي شخص على كلام الله وكلام رسوله. أما العلماء والأئمة فعلى رؤوسنا، وأستنير بآرائهم وأعرف استدلالاتهم التي قد تخفى علي، قد يستدلون بدليل وهو خفي علي، فأبحث وأقرأ. وإذا حررنا المسائل نحررها على النحو التالي حتى تكون على بينة وللنفع العام. أي مسألة من المسائل نبحث: هل فيها آية من كتاب الله؟ هل فيها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما صحة هذا الخبر؟ هل فيها آثار عن الصحابة والتابعين؟ ما صحة هذه الآثار؟ ما أقوال أصحاب المذاهب الأربعة؟ وما أدلتهم التي استدلوا بها على هذا النحو من التحريف؟ الأئمة الأربعة أهل علم وأهل فضل، ندين لهم بعد الله بالفضل رحمة الله تعالى عليهم جميعا، ولكن لا أقدم قول أحد على كلام الله وكلام رسوله. الدليل أنا مع الدليل، لست بمتمذهب، لست بحنبلي، ولست بشافعي، ولست بمالكي، ولست بحنفي، أنا أدرس كتبهم، لكن ليس معنى ذلك أنني أترك الحديث الصحيح لكلام واحد. نحن ندرس، عندنا ندرس متن أبي شجاع في الفقه الشافعي، ندرس بداية المجتهد ونهاية المقتصد ويشوبه الفقه الحنفي، وبصدد تدريس موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى، وندرس عدد من كتب الحنابلة. فالحمد لله أي مسألة أستخرج أقوال الأئمة فيها. انتبه، الأئمة على رؤوسنا وعلى أعيننا، لكن لا يقدم قول أي إمام على قول رسول الله. وهذه أقوالهم، هذه أقوالهم هم أنفسهم. لا يخفى عليك قول مالك فيه إذا خالف، لا يخفى عليك قول الشافعي إذا خالف قول الحديث، فإنما حديث رسول الله إذا صح الحديث هو مذهبي. فهمت كلامي؟ الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. الكذابون كثيرون، انتبه، الكذابون كذبوا على الله وكذبوا على رسوله. الله، الله يبارك. والله نحن بشر نصيب ونخطئ، لست معصوم ولا أحد معصوم، رسل الله الكرام معصومون، عصمة تبليغ الشريعة كما لا أخفى عليك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا اتفضل. أنا بعد فترة كنت أعمل في مجال البيض وبعد نقلت أنا اشتغلت في سلعة معينة وبعد أي حد، والحمد لله نصاب في سلعة حضرتك مثل هذا النوع بيض. لا كانت الصورة، لا اسمح لي عفوا حتى لا يلتبس الأمر على لا يلتبس الأمر على أحد. أصل البيع بالقسط حلال، لكن الصورة التي ننهى عنها قل لكن الصورة التي ننهى عنها واحد معه فلوس نقدية يجي له زيد من الناس، يأتي إليه زيد من الناس يقول أنا أريد ثلاجة، تعال معي، يذهب اختر الثلاجة، يدفع نيابة عنه ويقسط مع الفائدة. هذه حيلة من حيل الربا، هذا الذي تكلمنا فيه. الحمد لله، اللهم تقبل منا منك، وسع الله عليك وزادك الله من فضله. يا رب، ونحن والسامعين جميعا يا رب. هات الفلوس وعف اللهم سلف، وتصدق على قدر استطاعتك، وجزاك الله مثلا. كيف الرد على الراقي الذي يضع يده على النساء ويتحجج بأن الدكتور يضع يده على النساء خلال الكشف؟ تقيس شيء على شيء ليه؟ إذا أمكن الدكتور ألا يضع يده على النساء لا يضع يده على النساء. بعدين الدكتور قد يضغط في مكان مثلا من فوق الثياب، ينظر هل فيه ألم أو ليس فيه ألم، يضغط يده هنا فيها ألم أو ليس فيه ألم. لكن أنت تقول العفريت ماشي هنا، تبع العفريت إلى أن تصل بالعفريت إلى أماكن محرمة وتقول أنا بخرج العفريت. السلام عليكم. الحمد لله. عن درجته أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. أخرجه مسلم في صحيحه في سنده رجل يقال له فضيل بن مرزوق، وفضيل بن مرزوق هذا فيه بعض الكلام لكن الحديث لمتنه شواهد. هل يقبل المال المشاب سواء كان مسلم او غير مسلم؟ المال ايه؟ المال المشاب. المال المشاب يعني ايه؟ كيف يقبل مال المشاب يعني؟ فهمني. يعني واحد شغال عمل، وبعدين العمل ده بيدفع له فلوس ممكن يكون حلال، فهل اذا عقد واحد اليه ولا يعني او يقدر يشرب معاه في نفس البيت؟ انا يعني الرسول عليه السلام قبل الهدايا من الكفار، والكفار أموالهم لا نستطيع أن نقول حلال ما بالماء. أهدى ملك مصر المقوقس للرسول عليه الصلاة والسلام ماريا وأختها نسرين في طائفة من الهدايا، وأهدت اليهودية إلى رسول الله شاة مسمومة، وأهدى الجبار هاجر عليه السلام، أهدى سارة هاجر، أهدى لسارة هاجر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أرسل حلة سيراء لعمر قال إنه يلبسها من لا خلاق له، قال عمر يا رسول الله قلت فيها ما قلت ثم أرسلت بها إلي؟ قال أنا ما أرسلتها إليك لتلبسها ولكن لتبيعها ولتكسوها أخاك، وكان أخوه مشركا. إلا إذا كان مسروق. لا لا، يعني في فارق بين واحد أهدى لك هدية في حقك أنت حلال، لكن إذا كان سرقها لا تقبله، لا تقبله. اصبر يا حبيبي، بس اصبر. إذا كان يعمل في البنك وأهدى لك هدية، إذا قبلتها لك وجه. وابن مسعود يقول في مسائل مشابهة ليست البنوك ما كانت في زمنهم لأن حلاوته عليه اسمه ما لم نقره. أما إذا كان مال مشاب مسروق، وانت عارف المسروق لا تقبل المسروق. ليس عندي مزيد على ما ذكرته لك. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. سمحت حضرتك، انا كنت كده حاجه عليا اتضغط، لا قلت طمني طمني، يعني حتى من اكثر عليا ان روحي كنت طالب الطلاق الحكم، يعني محسوبه تطليقه. تطليقه واحده. نعم. يعني الحكم حديث ابن عباس رضي الله عنهما كان طلاق الثلاث في المجلس الواحد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد واحده. نعم. ليس عليه كفارة، إنما هي تطليقة واحدة محسوبة. وقع التطليقة. نعم. تعتد أول تطليقة أو الثانية أو الثالثة هذه؟ لا، أول تطليقة. طيب. تمكن. تمكث في بيت الزوجية زمن العدة لا تخرج ولا تخرج. مع السلامة. اتقوا الله ربكم لا تخرجون من بيوتنا ولا أخرج. السلام عليكم. وعليكم عليك السلام ورحمة الله وبركاته. أنا اشتريت عربية عن طريق البنك قسط على 5 سنين. اشتريت سيارة عن طريق البنك قسط لخمس سنين. ها. ما كنتش اعرف ان هي حرام، يعني قسط البنك ما كنتش عارف. طيب كنت جاهلا، واحنا عندنا في الشريعة على عذر بالجهل. ها. طيب حضرتك اسدد المتبقى عليها؟ ما هو انا ده خلاص اكمل الاقساط بتاعتي بتاع 3 سنين معايا. لو سددت هتتخصم فايدة بسيطة جدا، يعني والله لو معك فلوس تسدد سدد. يعني لو معك فلوس تسددها سددها. احسن لك سلك، الله يكرمك. طبعا تمام، الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. هل وجدت لها سندات؟ لغة العرب احتملتها فقلتها لأن لغة العرب احتملتها والقرآن نزل بلسان عربي مبين. هل في هذا مقنع؟ هل في هذا مدكر أو عندك اعتراض؟ لا اعتراض. لا اعتراض. الله يوفقك. أهل المعروف الدنيا أهل المعروف. سنده ضعيف. سنده ضعيف. قد وأيضا مما يعكر عليه أن عائشة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عبد الله بن جدعان كان يقري الضيف ويطعم المسكين ويفعل ويفعل هل ذلك نافعه؟ قال يا عائشة إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين آسف أغلقت خطأ ما حكم التيمم في الجيش الماء يبعد 300 متر والطريق به مخاطر إذا كان ذلك كذلك والطريق به مخاطر تيمم السلام عليكم اتفضل صحت حديث جارية لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله قل لي وأقلل لعلي أعقل قل لي وأقلل لعلي أعقل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب لا لا تغضب في حديث آخر مستقل أوصني يا رسول الله قال لا تغضب أوصني يا رسول الله قال لا تغضب حديث ثابت صحيح لا الجارية ذهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله قل لي وأقل لعلي أعقل لا أعرف له سندا ثابتا ما شاء مولانا ما يرضى عنك وعنك يا رب عنك ولا عنك عنك يا مولانا لا عنك عنك يا مولانا وعنك عنك يا مولانا وعنك سلام. الله يبارك فيك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل تفضل الله يبارك فيك والله إن أنا أحبك في الله أهل بيتي كلهم وأبارك فيك أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه ربنا يبارك فيك تفضل وسؤال في إرث شرع يا مولانا سأل جدي توفي عن زوجته اللي هي جدتي قل رحمة الله عليه يا مسلم جد والإرث انحصر في زوجته اللي هي جدتي وأمامي ووالدي وعماتي. أيوه. ثم كان لي عم غني يتزوج. حياته أمه توفي. أيوه. فهي أخذت السدس وإخواته للذكر مستحق للأنثيين. ثم لي عم أنجبت ولد. توفيت في حياة جدتي. فبرضه جدتي ورثت السدس وبقت تركة لابن عمتي. ثم توفيت جدتي فطبعا في وصية واجبة لابن عمتي يعني وجب فتوى من الأزهر انه ليه في حدود التلت وصية واجبة او نصيب امه ويوم اقل من الأزهر او من القضاء من الحكومة من القضاء لا هو جابها من الأزهر ايه وبعدين من الأزهر فالنهاردة يعني الرية ده يعني كان قليل لان جدي توفي في الستينات وكان الرية العامة والعتشاء قليل لا لا الموضوع طول علي الموضوع الرية زاد انا بسأل فضلتك لما اجي اقسم يعني انا متولي عملية التوزيع يعني جمع الرية او الميراث ثم توزيعه في نهاية العام الرية رقم مثلا ليكن 10,000 جنيه على سبيل المثال لما اجي اقسم يعني احسب حساب جدتي الاول انها لا لا موضوع بس هجات من عند الله كلمنا على الهاتف الخاص كلمنا على الهاتف الخاص حان طلب السؤال تنسيك ماذا يريد الشخص السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله تفضل مولانا نحن في سوريا الاخوة كان في المعطب الرعاة وانا لم افهم يا دينا ايضا تفضل من المدينة في أدلية في جنوب سوريا معك مولانا الإخوة جمعوا تبرعات في شراء مسجد ولكن للأسف المسجد لم يفتح شراءه فتبقى المال مجمدا فماذا نفعل به هل في مبلغ لفيه استثمار المبلغ لشراء مسجد آخر أم يصرف في مصارف أخرى هل يمكنكم استئذان المتبرعين؟ نعم هذا أولى لأنهم أصحاب الحلال هم أصحاب الحلال. إذا كان متبرعون معروفون استأذنوهم قولوا لهم الوضع حصل كذا كذا، أين ترون أن ننفق هذا المال؟ السلام عليكم. السلام عليكم. ارفع صوتك، ارفع صوتك. اسمعك. لا مش لازم تغسل العربية. كلب مس السيارة هل يلزمني أن أغسل السيارة؟ لا يلزمه. الله يكرمك. نعم يا محمد، هذا له وجه محمد عاصم. لا صداقة ما استحللت من فرجها، فما استمتعتم به منهن فاتهن وجورهن. السلام عليكم، ماذا عندك؟ هل يجوز فتح مشروع لدفع الفواتير وأخذ عمولة عن طريق وضع رصيد بالبنك ودفع الفواتير عن طريق النت؟ إذا كانت العمولة من أجل إجراء العملية لا بأس، إذا كانت العمولة من أجل أنك تقرض وتأخذ المبلغ مع زيادة لا يجوز. كلام واضح؟ هل تحر الأيام الباردة في صيام السنة من ضعف الإيمان؟ لا، لا بأس. يعني أريد الأيام الباردة قصيرة النهار طويلة الليل، قصيرة النهار طويلة الليل يا عبد الرحمن. الغنيمة الباردة، صام في الشتاء الغنيمة الباردة ينقل عن علي، فلا بأس. مرحبا بك يا عمر ابننا، بارك الله فيك وعافاك، بالله على السلام. حكم استقبل أذن المرأة أكثر من مرة، لا بأس. صنيع يعني الفتيات ماشي، البنت لم تعد تقنع بحلق واحد في الأذن بل تخرب الأذن من أسفل لأعلى، وكل سنتي في حلق تمشي تشخشخ. ماشي حلال ما ليس بحرام، ولكن حافظي على أذنك أفضل. والآن أصبحوا يلبسون الحلقان في الأنف، وما أدري يلبسها في الحاجب بعد ذلك وما اختراع. لكن على كل لا نستطيع أن نحرم شيئا أحله الله. السلام عليكم. الحمد لله، تفضل. مرات كان في إمام راتب لجامع سافر حوالي 8 أشهر، إمام فعين مكانه إمام آخر. عين مكانه إمام آخر. هو مش إمام واحد، هو كذا إمام، يعني المغرب إمام والعشاء إمام والفجر إمام. والسؤال؟ السؤال إنه رجع من السفر، فهل يعني هو يعني هي أسرة ملكة للمساجد أيضا، خلاص 8 شهور الذين يعينهم يتصرفون. يعني حق إدارة المسجد تتفق عليه، المسجد له إدارة ولا ليس له إدارة؟ له إدارة، يعني مش عايزينه. خلاص مش عايزينه، خلاص يمشي. الله يسلمك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حبك الله يا أبا سلمى. تقول بنتها في أول أيام عدة الطلاق ماذا عليها أن تفعل؟ تبقى في منزل الزوجية إذا كانت التطليقة رجعية، ولأن ما فيش سكن للزوج ينفع تعيش معه. شو هل ينفع تعيش معه؟ نعم تلزم بالبقاء إذا كانت التطليقة رجعية، لما زالت زوجة. اتقوا الله ربكم لا تخرجون من بيتهن ولا يخرجون. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. تفضل. معك. أهلا بيك، إزاي باشمهندس؟ بارك الله فيكم، تفضل. الحمد لله. سؤالي في زوجة عايزة تطلق، وقفت على جوزها كل القضايا. طيب. وتقريبا الدعم عليه زور ان هو ضربها وساب جنيته. المهم وبعدين؟ المهم ليه حقوق ولا مالهاش حقوق؟ ثاني حاجة. لا لا حقوق ولا مالهاش حقوق؟ صبرا. صبرا. أنا عنده العيال وأنا عنده كل حاجة. صبرا يا حبيبي. أولا لا حقوق أو ليس لا حقوق، هذه قضية تنظر يسمع فيها الأطراف. تمام. وما دام هي في القضاء خلاص القضاء ينظرها. تمام. بس. طب هل يجوز أن هو يتعامل معها بنفس الأسلوب اللي يتعامل معها بيه، بمعنى أن هو يمشي محامين بالتزوير؟ بالتزوير يعني؟ بالتزوير بأي حاجة، لأن هي منع عنه كل حاجة، منع عنه عياله. يا عم ما يصبر على عياله، ده رجل هو بنوتة، ما يصبر على بعض الأولاد شوية. الدنيا يعني ما هدمت، هتدخل نفسك في المحاكم، الأولاد اسمهم باسمك وسيأتونك يوما ما إن شاء الله. سكون أنت حسن المعاملة، لا تنسوا الفضل بينكم. هو مش ناس الفضل، بس هو تبادل كتير، وهي ما عليش تبادل يعني، ما هو اللي مبادل نفسه يعني، وهي جبروت يعني. السلام عليكم. ربي فوق الجميع، إن الله يدافع الذين آمنوا. السلام عليكم. هل يجوز العمل في صفوف الجيش الفلاني؟ جيش مسلم يعمل في الجيش الفلاني، لكن إذا أمرت يعني يسأل عن العمل في الجيش الجزائري سمى يجوز العمل فيه، لكن لا تقتل مسلما. إذا أمروك بقتل مسلم ظلما وعدوانا لا تقتل مسلما. بارك الله فيك. يوجد صدقة وضحية 3000 جنيه على القنوات الدينية، جائز؟ جائز. يوجد صدقة أضحية 3000 جنيه على القنوات الدينية، يعني الشركات تأخذ، ما أعرف عنها شيئا ولا أثق في كثير من الإعلانات على القنوات الفضائية عموما، لا أثق في كثير من هذه القنوات، الأشياء التي تجمع الفلوس على القنوات الفضائية، إلا من رحم الله يعني استطعت زكي أحد، ما أعرف أحد زكي تدفع له فلوس على القنوات الفضائية، فانتبه انتبه لذلك. بارك الله فيك. فطرت في رمضان بسبب الحمل وماتت، وبعد رمضان وهي بتولد إيه الحكم؟ ما هنالك شيء، إلا أن من العلماء من يستدل بحديث من مات عليه الصلاة والسلام عنه وليه، ولكن الذي استمر بها المرض ما شفيت زمنا تستطيع القضاء فيه. مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قال عفوا حديث زاد عني، كان السؤال يا عبد الرحمن، المرأة تموت بجمع شهيد. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. بارك الله فيك. عايش وانا بدي طلب نصيحة كده لي يعني. سال انصح. لا ليه يعني؟ لو تقبلت شغلة لأخت تاني عشان أخوها أي. المهم فسألت الأخ أخي اللي هو الناس طيبين وطيبين وتشوفوا إيش رأيه، ما فيش مشكلة. فأول حاجة قالت لي أنا في معهد الفلاني، قلنا أنت تعمل أخذ الجزء القريب الكريم ورغبت في مدى الحياة، فنموت يعني. هي قالت كده؟ آه. طب ماشي، طب افرض روحتي لو في المستقبل مثلا من دار راحة المصال المساجد اني بس حصل ضرر لك مثلا ان انا في قرية وفي مدينة، فقالت لا حتى لو في ضرر ما بحكمت فيه، ده عبا في خير ومنتحسي. طب ماشي أنا كله. المهم انت لسه خاطب على الباب، عجبتك عجبتك رضيت بشرطها، لا بد ان تلزم بشرطها وإلا بعد عنها. بس تمالك يعني انت حر وهي حر، هل انت اشترط عليك الشروط؟ تقول انا محفظة قرآن مع النساء وسأبقى في المعهد، لها ان تشترط ذلك، لها ان تشترط ذلك، انت بالخيار، عجبتك عجبتك، ما عجبتك انصرف، لكن لا تخدع ولا تغش، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن حق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج. الحمد لله انك على الباب ما عقدت ولا شيء. ها؟ هي بتقول يا عم، هي بتقول انا بقول انا جاوبتك الكلام اجمالا. انا منتظر اسمع كلامك وكلامها. المرأة تشترط شروطا، اعجبتك الشروط اعجبتك، ما اعجبتك انصرف لغيرها. هو ان جمالها يغيب مخك يعني ولا عقلك؟ لا لا. طيب خلاص خلاص. هي بتقول له، هي بتقول انت ما وقت شيخ فيها، بتقول له هي بتقول. السلام عليكم. السلام عليكم. اتفضل. جزاك الله خير يا امام، وبارك الله فيك. وجزاك الله مثله. صراحه انا كنت عايز اسال دلوقتي، يعني الزميلات اللي في العمل، هل يجوز القاء السلام عليهم او تهنئتهم بالمناسبات مثلا العيد او حاجه زي كده؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، بادب واحترام لا باس، لكن تخضع لها بالقول يعني تحاول تفتنها؟ لا، كن رجلا صارما. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وانت في عملك وهن في عملهن، لكن لا تصافح. مش معنى النساء يعني في المناسبات ما بصفه عامه، ما حكم التهنئه بالاعياد عموما؟ التهنئه بالاعياد عموما هي عن رسول الله، لم يرد فيها نص ثابت فيما علمت، لكن اختار راي العلماء القائلين بالجواز. نعم، جزاك الله خيرا يا امام. وياكم الله يسلمك. اذا فاتته الصلاه هل يقوم بالاذان والاقامه ام يكتفي بالاقامه؟ كل جائز. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ماذا قلت؟ لغة العربية ليست جيدة لكني سوف أحاول أن أطرح السؤال. سأل، من أي البلاد أنت؟ أنا من الجزائر. ماشي، تفضل. من طلق زوجته في ماسنجر. في ماسنجر؟ طيب، الطلاق واقع إذا أقر بذلك. كتابة في الماسنجر وليس لفظا، أي كتابة. أي كتابة أو لفظا محسوبة. أما إذا كان اصبر، إذا طلق الزوج زوجته في الماسنجر، في يعني في الرسائل، الطلاق محسوب إذا أقر بذلك. أما كتابته فهي دليل على أنه يملك أمر نفسه، يعني الذي يجلس يكتب لزوجته أنت طالق ويلعب في الزراير، ده لأنه يملك أمر نفسه. لكن الغضب يعني لم يفقده عقله، عقله موجود بدليل الكتابة، فالطلاق واقع. فيك لغتك جيدة والحمد لله. أريد أن أطلب العلم على يد عالم. طيب المشكلة أنا يقول هون من قرية في كفر الشيخ أم أحمد. طيب في نساء كثيرات في كفر الشيخ أم أحمد، تواصلي مع النساء وته إن شاء الله ستجدين عند النساء خيرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، أطلب الله عمرك. سلام في طاعة الله جميعا. تفضلي. السؤال الأول، هل مجرد أن يحفظ الأبناء القرآن ويختمه بحفظه يعني يعكس الأبوان تجد كرامة أن يجب أن يعلموا المنسوخ والمتشابهات وجميع الأحكام؟ وإذا كان حديث تجد الكرامة ضعيف، وهذا الذي يظهر لي والله أعلم، والمتساهلون في تصحيح الكون في فضائل الأعمال فيه بعض الكلام، حديث تجد كرامة في سنده بعض الكلام. لكن على أي حال لفظ الحديث ماذا؟ من قرأ القرآن وعمل به؟ لا، من علم أولاده الحديث كده. حديث معاذ بن أنس الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس الله والديه تاجا يوم القيامة ضوء أحسن من ضوء الشمس، أكسى والداه حلتان تقوم لهم الدنيا. في حال ثبوت الخبر وأعرف أن فيه كلام وأعرف أن فيه كلام لفظ من قرأ القرآن وعمل به. أفضل قرأ القرآن وهو فاجر. بارك الله فيك. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. ولهما أجرهما لكونهما علما ولدهما القرآن. قربة إلى الله من القربات أن تبذلي وقتك وجهدك ومالك لتعليم أبنائك وبناتك كتاب الله وسنة رسول الله. تثابين إن شاء الله. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تعاونوا على البر والتقوى لا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإذا سألك ربك رزقتك بأولاد إذا قدر ماذا فعلت معهن؟ أنت يا رب أنت مسؤول عن رايتك. يا رب علمتهن كتابك ولكن الهادي هو أنت يا رب. الهادي هو أنت. أديت ما علي يا ربي ولكن الهادي هو أنت. نعم. إذا سألنا الأبناء عن علة تحريم التبرع بالأعضاء بعد الوفاة. إذا سألك الأبناء قولهم أنا مش مفتية. لست مفتية. ما هو أنا بيكتبون حواليهم علينا بس يعني. السلام عليكم. أصبر عليك بعون الله وما صبرك إلا بالله. الله يجزاك على مسألة ماذا؟ المال المنشاب. أنا جاوبتك عن المال المنشاب بما فيه كفاية. قلت في النهاية هذا ما عندي ولا مزيد. لا أرجوك لا تضيع وقتي لأن في مسلمون غيرك يريدون الاتصال. أليس هناك غيرك يريد الاتصال والاستفادة؟ وأنا أجبتك بما فيه كفاية. سبع دقائق أخذت في إجابة السؤال فلا معنى للتكرار. ظلم. دقيقة أنا آسف والله. دقيقة هاد دقيقة. دلوقتي المهم شيء لوقت حالات واحد يعني جه يكسب مال وحالات فلوس مال فلان مال يدعى على البنك بتاعه في حد. واحد ماله مختلط أهدى لشخص هدية. قلت لك إن النبي عليه الصلاة والسلام قبل هدية من الكفار وأن ابن مسعود مدرسته إبراهيم النخعي ومدرسة ابن مسعود يقول لنا اسمه لنا حلاوته عليه اسمه ما لم نقره والنجاشي عفوا المقوقس أهدى لملك مصر المقوقس ملك مصر أهدى لرسول الله هدية فقبلها يعني اسمه أنت ما عندي يا ربي إلا إذا كانت مسروقة يا أخو فصلت له ولذلك اجتزأته في هذا الجواب هنا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم استفسر. من ناحية مثلا عندما يتصل يقول مثلا يا أبي فعل كذا وكذا وكذا حضرتك تقول له مثلا ما تشاهد بأباك وكذا هي. في هذه الحالة هو يتصل مجهول. لا مش مجهول. لا عفوا ليس في كل أحوال المتصل مجهول لديك. في ناس يعرفونه يعني هل تظن أن الناس لا تعرفك الآن؟ أهل بلدك المتابعين سيعرفونك. فإذا تكلمت قلت زوجتي فعلت وجلست تسبها كيف نتركك تسب زوجتك أو زوجتك عكست الموضوع واتصلت تقول زوجي يؤذيني ويفعل واتهمتك نتركها تتكلم في أرضك؟ خلاص هذا منهجي في هذا الباب وأنا لا أحب في هذه المجالس أن تكون محلا لطعن الناس في بعضهم البعض. لا أصلا هكذا. ربما مثلا يجيك متصل بشخص آخر تقبله زي يقول مثلا شخص فلان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل تفضل شيخنا. ثانية فما مدين ثم أراد الرجوع أن يرجع إليها هل الطوقة الأولى والثانية محسوبتان عليه؟ نعم محسوبتان بالاتفاق إلا إذا تزوجت فإن زواجها يهدم ودخل بها الزوج زوج الجديد بعد أن بنى طلقها بعد أن بنى بها تسمى مسألة الهدم أما إذا ولا كان ما حصلت له مشكلة كل واحد يطلق زوجته مرتين ويطلق حتى تنقضي العدة وزوج من جديد مرة ثلاثة جديد هذا غلط شيخ أنا بمسألة ثانية هل عند طرح المسائل الفقهية هل يشترط بذلك الخلاف عن ذلك الراجح فقط؟ بحسب حال من أمامك إذا هم يفهمون ويدركون وطلبة علم أقوياء يستوعبون بين أما إذا كانوا عوام لا يكادون يفقهون إلا قليلا فبين لهم رأي الراجح بدليله سلامة حكم راتب المعلم الذي لاحظه المدرسة في الإجازة الصيفية نعمل بالكنترول المدرسي هذا عرف بالمدارس هذا عرف أنا ما دخلت الأعراف عندك مدير مدرسة سأله السلام عليكم نعم تفضل تجوز الأضاحي في أفريقيا حسب الأضاحي في أفريقيا تجوز ولكن اصبر كمل سؤال جواب يلا يحفظك ويسلمك ارسال شخص نالا لبلدة اخرى كي تقام فيها الاضحية الخاصة به جائز وهو ان كان جائزا لكن تضحيته في بلده افضل وذلك لقوله تعالى فكلوا منها واطعموا البائس الفقير سؤال ده لحضرتك نعم دلوقتي انا بالنسبه في شغلي في طبيعه شغلي يعني المجال بتاعي في مجال المقاولات وكده فبتعرض لان انا مثلا في بعض المعدات عندنا في مش مصرحه او مش مصرح فيها ان هي تمشي بدون تصريح فاحيانا الناس الموظفين اللي بيبقوا في الجهه المعنيه يعني بيسبونا كده عشان مثلا ما بعت بوش العربيات او كده فمثلا بيطلب فلوس وبتاع فهل ده انا كراجل في الشغل لو بعطيته فلوس بناء على طلبه انا اشيل وزن ولا الموضوع ازاي؟ لا يعني السؤال بس باجمال القول هل انت تعطي اموالا لتاخذ شيء ليس من حقك؟ هي السيارات على صاحب المال مخالفه ها؟ السياره مخالفه يعني ما فيهاش تصريح انها تمشي ويعطيك مالا كي تمشيها. ايوه يعطيك لا الراجل اللي مديها المعنيه يطلب مني فلوس عشان يمشي الموضوع ده ويخلي الدنيا تمشي يعني. لا استطيع. فهل الجسم عليا انا تفرجت الحاله ممكن ده يحصل لي وهيحصل مشكله فانا لو اعطيته مال وهو رضى بيه هل ده انا بيدل عليا انا ولا على صاحب المال؟ على صاحب الشركه؟ يعني السياره غير مصرح لها بالمسير. نعم لا ليس لا تصريح عمل في المكان هذا ليس لا تصريح ما أستطيع أن أقول لك ادفع فلوس لتعمل لا أستطيع ما المقصود في الحديث يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة قيل في الدنيا مستورة ومستور عليها وفي الآخرة عارية من الثواب سوى في الدنيا بنعم الله عارية في الآخرة لكونها لم تقدم خيرا وفي هذا في شرح هذا الحديث سبعة وجوه للعلماء قيل كاسية في الدنيا لكونها مكسوة بالثياب الشفافة أقوال أشهرها ما ذكرت راجع فتح الباري حسن البخاري هنالك سبعة وجوه السلام على الأكثر على الأقل عفوا السلام عليكم وعليكم السلام تفضل أحبك الله الذي أحببتنا له يا شيخ في السادة الاستفسار أقصد أنا عندي استفسار بخصوص شيء معين كنت أريد مثلا هل أكني بالشخص الذي أسأل عنه أم أتحدث به يعني لا لا تكني لا تسمي أحدا ما عندنا تسمية أحدا لا لا أقصد التسمية مثلا عندما يكون مثلا شخص أبي فعل كذا وكذا. في الشخص الآخر يقول مثلا شخص أبوه يفعل كذا. أليس في الحالتين كلا هذا مجهول؟ لماذا؟ أنا الذي سألت منذ قليل. يقول أبي فعل كذا وكذا. نعم. هو مجهول لديك معروف لدى آخرين من أهل بلدي أجبتك. نعم. يا أخي هذا منهجي لا أسمح أن واحد يطعن فعل لا تعريضا ولا تصريحا. كلام واضح. نعم. قد أكون مجتهد مخطئ وقد أكون مصيب لكن هذا اختياري وهذا ديني. نعم. ولي سنة في ذلك عن رسول الله. يا حبيبي يسألني على الخاص الله يسلمك. ليش؟ أعتذر إليك أعتذر إليك أعتذر إليك ماذا تقول له؟ السلام عليكم. السلام عليكم. تكبيرات الانتقال المأموم ينطق بها لازم. تكبيرات الانتقال سنة يعني إن قالها فهو حسن وهي سنة إن لم يقلها فالصلاة صحيحة. يعني المأمون هل قراءة المعوذات تقي من العين والحسد؟ نعم بإذن الله. نعم بإذن الله. ما شاء الله سائل بمثلها وما تعود متعود بمثلها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرك يا دكتور. مكرمك تفضل. شكرا. نجد في بعض كتب فضلاتكم أن توجيهكم أن قول الصحابة ليس الحجة. أليس كذلك؟ طبعا بلى بلى. لا في كثير من كتب الفقه المعتمدة كان مبني وكان محدد ومجموع أنهم يعتمدون في كثير من المسائل على أقوال الصحابة. اسمع مني اسمع مني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. القول الفصل قول الله ثم قول رسول صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله عنهم اجتهدوا ومنهم من اجتهد في مسائل أو أخطأ فيها. وإن شئت أن آتيك بمئات الأمثلة في هذا لأتيته. لكن في الجملة أقوالهم أحسن من أقوالنا. لكن هل هي مقدمة أو هي تعدل قول الله وقول الرسول؟ لا. لأنهم بشر قد يجتهدون ويصيبون وقد يجتهدون ويخطئون. لكن افهم مخرج الكلام الله يستر عليك. إذا غاب الدليل من الكتاب والسنة والإجماع لا دليل ولا كتاب لا ليس في المسألة آية ولا حديث ولا إجماع. ما وجهات العلماء هنا؟ بعض العلماء كالأحناف يجتهدون آراءهم، والمالكية يقولون نأخذ بعمل أهل المدينة، والشافعية يقولون نأخذ بالقياس خاصة إذا انضم إليه حديث ضعيف، والحنابلة يقدمون قول الصاحب. فالكتب التي تقرأها أنت كتب الحنابلة، ولا نتدين بأن قول الصحابي كقول رسول الله أبدا. قول رسول الله فوق كل قول، ولا نتدين أن الصحابة جميعا معصومون أبدا، بل يجتهدون ويخطئون، ولكن أقوالهم في الجملة أحسن من أقوالنا، أحسن من أقوالنا. وإذا قال صحابي قولا أنا أقدمه على قول الإمام أحمد، نفس الإمام أحمد أقدم قول الصحابي على قول الإمام أحمد، قول الإمام الشافعي. لكن هل كلام الصحابي ككلام رسول الله؟ ليس ككلام رسول الله. فهمت؟ لأن الله قال في شأن الرسول وما ينطق عن الهوى. فالكتب التي أنت قرأتها كتب حنابلة، أن ذكرت المغني وكتب حنابلة، هم فعلا يقدمون قول الصاحب، لكن الشافعية يقدمون القياس، المالكية يقدمون عمل أهل المدينة. فهمت كلامي؟ نعم شكرا. الله يوفقنا. أنا أشياء شغلنا نريد رجاء منكم شغلنا عمل مجموعة من الدروس عن الخلاف بين العلماء. يعني هذا الباب ندرس فيه كل يوم أحد كتاب على النت، يطلع على النت كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد للإمام ابن رشد المالكي رحمه الله، يبين أسباب وجهات العلماء في المسائل التي ذهبوا إليها. فمثلا اليوم حديث مثلا العمرة واجبة أو مستحبة، العمرة واجبة أو مستحبة؟ يبين وجهة القليل بأنها واجبة، وجهة القليل أنها مستحبة. مرادنا من دراسة هذا الكتاب التماس المعاذير لأئمتنا وعلمائنا في الآراء التي ذهبوا إليها، وبيان أنهم لم يبنون آراءهم على جهل ولا عن هوى، إنما يجتهدون. بس هذا أحسنت كتاب الأدب إن شاء الله رب المستعان. السلام عليكم. كيف أكفر على اليمين ولو أريد أن أشق على أمي بأن تطبخ 10 وجبات؟ اشتري 10 وجبات لما أكفر فلوس تسيف الدين. ما عندك فلوس صم 3 أيام، يعني تعبان بس عشان تعب أمك. طيب اشتري 10 وجبات وبيعها إذا كان معك فلوس، ما عندك صم. يقول كنت أعتبر بعد الميلاد وتوقفت وجعلت عليه تتوقف لهذا الفعل صحيح، خصوصا أنني أطلب في كثير من النقاشات معه. والله يا أخي الكريم، لا صنع للنبي عيد ميلاد، ولا صنع لأبي بكر عيد ميلاد، ولا لعثمان، ولا لعلي، ولا لغيره. السلام عليكم. تفضل. الله يبارك فيك. بارك الله في عمرك وعافاك على بعده. وإياكم. والله يا شيخ أنا إننا نحبكم في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. السؤال الأول، هل صلاة التهجد بأعلى درجة صلاة التراويح في الحسنات في الفضل؟ ها؟ قال عمر لما رأى الصحابة اجتمعوا على أبي بن كعب، نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل، وصلاة آخر الليل أفضل، لمن أطاقها؟ بارك الله فيك. إذن لو رجل يعمل في الليل، ها؟ رجل يعمل في الليل أي لا ينام الليل، فإن قام أول الليل قد ينسى قيام الليل في آخره. كل واحد يعني عفوا أنا مش يعني دخلت علي الأمور، ما أدري أنت تسأل عن ماذا. يعني إذا خيرت بين قيام الليل أوله في أول الليل وقيام آخر الليل، وهو يطيق الاثنين، يطيق أن يصلي أوله ويطيق أو يستطيع أن يصلي آخره. صلاة آخر الليل أفضل. صلاة آخر الليل أفضل. رجل يفعل طاعة بين الناس فيأتيه وسواس رياء وهو في طاعته، نسأل الله ذلك، وقد أجيب على هذا بالأمس. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حالك شيخ؟ الحمد لله. انا سمعت شو كنت الكتاب بس اكلمك على التليفون الخاص بنا، بس اتصلت كذا مره وقلت ممكن تترد. والله يعني انا قدر استطاعتي لا أتخلف، لكن إذا كان شيء فوق الطاقة فأرجو التماس المعاذير، لأن الله قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أرسل رسالة وقل أنا أخوك فلان. ما اسمك؟ أحمد. قل أخوك أحمد مطلوبك إن شاء الله. تمام، شكرا. شكرا. في مثلا يا معاذ محبب أكرمتك فيه؟ لا، أنت ترسل الرسالة، أنت ترسل الرسالة وأنا أطلبك في وقت فراغي إن شاء الله. تمام، شكرا. شكرا. شكرا. جواد العيماني، شخص كان ينظر الفتاة نظرات استبراء وكان تحضر فجأة دارعت محيما دار وجهه كان لا ينظر خافا من نفسه واستحياء من هذا الفعل انفاق ورياء، يعني انصرافه عن المعصية ان شاء الله يجر عليه، نسأل الله يجر عليه. ترك المعصية حياء، لا بأس أن نترك المعصية حياء شيء مهم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عفوا تقول أمه ماتت فتزوج أبوه غير أمه فأهملته زوجة أبيه، ربته ولا أهملته؟ ربته. وبعد ذلك يعني الزوج يضرب زوجته، فهل هذا الابن يدافع عن زوجته بيه أم ماذا؟